بالنسبة لعامة الرافضة في دعوتهم، أول شيء الإنسان وهو يدعوهم أهم شيء أنه يكون عنده علم بما هم عليه، وقبل ذلك يكون علم بما هو عليه، يعني يعرف عقيدة أهل السنة ويعرف المنهج الصحيح ويعرف شبهاتهم والرد عليه حتى لا يلبس عليه في بعض الأمور. الأمر الثاني أن لابد من المعاملة الحسنة وأن يكون الإنسان صادقا في التعامل معهم. الأمر الثالث أن يركز دائما على الأهم ثم المهم، ركز ابتداء على أمور العقيدة ويبين له يعني العقيدة الصحيحة التي يجب أن يلتزمها المسلم ويعمل من خلالها. الأمر الرابع أنه يعني لا يستعجل يعطيه كل شيء في وقت واحد، وإنما يكون الأمر على تدرج في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. ثم كذلك لا يدعو جماعة وإنما يدعو فردا، يأخذ فردا فردا وهكذا. وكذلك من الأمور أنه يدعو له بظهر الغيب أن الله يهديه وأن يجعل هدايته على يده. طيب، الأمر السادس أنه تكون عنده إجابات واضحة عن أسئلته، إما أن يجيبه هو وإما أن يحضره إلى من يجيب أو يعطيه بعض الكتيبات أو الأشرطة التي فيها إجابات عن أسئلته. الأمر السابع، هذا السابع لكم. طيب، الأمر الذي بعده، طيب، أنه يعني يحلم معه، يعني يرفق به، لا يشد معه في الدعوة وكذا، لا الرفق به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الكفار وهم كفار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجبت إلى أقوام يدخلون إلى الجنة يجرون إليها بالسلاسل. فكيف إذا كان الإنسان مسلما كيف ندعو؟ لا بد الإنسان يكون رفيقا في دعوته، واضحا هينا لينا، ولا بد من الوضوح، يعني لا تقول له لا هذه المسألة عندنا تستحي منها أو كأعرض دينك كما هو بصراحة ووضوح، أبدا لا تتهيب. يعني الحمد لله دينك يعني الله الحمد والمنة واضح بين محج البيضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. على هذه إن شاء الله الطرق إن شاء الله يعني تؤدي إلى خير بحول الباري. سم الحسينيات، يعني يعجبني يعني بعض الإخوة يقول يا جماعة لا تسمونها حسينيات لأن الحسين بريء منها ولا يعرفها ولم تكن في زمنه، وهذه الحسينيات غالبا يكون فيها البكاء والعويل فتسميها حزينيات بالزاي بدل السين، يعني من الحزن الذي يكون فيها في الغالب. يعني هي لا شك بدع ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، لا كانت على زمن النبي ولا زمن الحسين ولا زمن جعفر ولا غيرهم رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه بدع أحدثوها وعمموها على أقوامهم، لكنها ليست صحيحة وهي باطلة لا شك فيها. طب أنا أن صار بيني وبين شخص رافض الحوار. نعم. وقال إن السجاد هو اللي بدأ بالحسينيات. بدأ بالحسينيات، هو اللي عمل الحسينيات، يعني هو اللي أسس الحسينيات. ماشي لا بس، طالما أنه قال إن السجاد اللي هو علي بن الحسين بن أبي طالب بن علي بن أبي طالب يقول هو أول من بدأ بالحسينيات، قل أثبت هذا، أثبت هذا. أنا الحين السجاد أخشبات يقولك آدم هو من سوى حسينية، لأنهم يقولون أن أول من بكى على الحسين آدم، لكن على كل حال أنت قل له جيب لي الإثبات أن السجاد أول من بين حسينية ولا سوى، وش كان اسمها وهل ما زالت موجودة ولا لا؟ آه مستعد سب.